وعلى آله وصحبه الطيبين الفاضلين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا اتكلمنا في الدرس الماضي عن الجنة. هلا صرنا عم يتابعوا معي بالكتاب سؤال رقم 50. مطلوب تتابعوا معي بالكتاب في الكتاب. تكلم عن رؤية الله تعالى بالعين في الآخرة. يجب الإيمان بأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا كيف ولا مكان ولا جهة. هذا موضوع بده شباحة تالي تفهموه على الوجه الصحيح. كل علماء الإسلام أخذوا بهذه الآية القرآنية، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية معناها أن وجوه أهل الجنة مستبشرة، ناظرة معناها مستبشرة، إلى ربها ناظرة يعني أنهم وهم في الجنة يرون الله تبارك وتعالى الذي هو ليس كمثله شيء. وهذه الرؤية ليس عليهم فيها اشتباه، يعني ما بيشتبه عليهم، لأنهم يرون الذي لا يشبه شيء. نحن كل شيء نشوفه في الدنيا له مثيل، له شبيه بوجه أو بوجوه، لأن المتماثلات إما أن تكون تماثل من جميع الوجوه أو من بعض الوجوه. كل المخلوقات فيها تماثل فيما بينها، إما من وجه أو أكثر من وجه، يعني إما التماثل من جميع الوجوه وإما من بعض الوجوه. الله سبحانه وتعالى بما أنه ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، حين يراه المؤمنون وهم في الجنة وهو موجود بلا جهة ولا مكان، لا يشكون في أن الذي يراه هل الله أم ليس الله. لا يشكون أنهن في كل حياتنا ما رأينا إلا شيئا وله ما يشبهه. كل حياتنا نحن اللي عايشين هلا في الدنيا أي شيء نراه له شيء يشبهه، أما الله فلا يشبه شيء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الموضوع قال للصحابة بعبارة يفهمونها، والرسول ما بيشبه رب العالمين بالمخلوقات. سؤالهم للصحابة قال لهم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. مش كالقمر ليلة البدر، لأنهم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني عم بيأكد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين سيرون ربهم بعد أن يدخلوا الجنة، كما أنهم لا يشكون حين يرون القمر ليلة البدر هل هذا هو البدر ولا لا، ما في شك أنه القمر. كذلك حين يرى المؤمن ربه لا يشك هل الذي يراه هو الله أم لا، كما أن راعي البدر لما يكون مكتمل الأمر لما يكتمل بدر ما في سحاب ما في غيوم ما بيشك، ما بيقول هذا القمر ولا لا البدر ولا لا. مش معناته أنه الرسول عم يشبه ربنا بالقمر، لا، إنما يريد الرسول كما أن هذه الرؤية ما فيها شك، رؤيتكم لربكم يوم القيامة ما فيها شك، لأن الله لا يشبه شيء. بعدين أحلى وأعظم وألذ نعيم يلقاه المؤمن هو برؤيته لربه سبحانه وتعالى. هذه الرؤية اللي عم نحكي عنها ما بده يحاول الواحد إنه يتخيل أو يتمثل أو يتصور شيء يقول هيك بشوفه لرب العالمين، لا، لأن الله ليس كمثله شيء. لما يرى المؤمن ربه مش معناته أنه يراه مصورا أو يراه ذا شكل أو ذا صورة أو ذا هيئة، لا. أنتم تعرفوا الله تعالى بأسمائه المصور كما ورد في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى المصور؟ خالق الصور، خالق الأشكال، خالق الهيئات. فالذي هو خالق الصور، خالق الأشكال، خالق الهيئات، لا يجوز أن يكون له صورة أو هيئة أو شكل. فهون الرسول عليه الصلاة والسلام عم يعلم: لو جعل عدنا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لفظ الرسول دقيق، لأن هذه اللغة العربية الحرف الواحد يغير فيها المعنى. كما ترون القمر ليلة البدر، ما قال كالقمر ليلة البدر، لا، كما ترون القمر، يعني هذه الرؤية من حيث عدم الشك كتلك الرؤية من حيث عدم الشك. الذي يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك، الذي يرى الله تعالى في الآخرة وهو المؤمن وهو في الجنة لا يشك، لأن الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيئا. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن التقي الصالح يعني الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات كل يوم يرى ربه مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار. وأما الفاسق المسلم الفاسق فيرى ربه في الأسبوع مرة واحدة. وهذا النعيم هو أعظم نعيم يلقاه. ليش في نعيم في الجنة؟ حتى في نعيم حكى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقول أن هذا النعيم مخبوء مخفي لا يطلع عليه أحد من الخلق إلى أن يدخل الصالحون فيكون هذا النعيم له. الرسول بيقول فيما يرويه عن ربه عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، يعني نعيم ما حدا شفه ولا أذن سمعت، نعيم ما حدا سمع فيه ولا خطر على قلب بشر، يعني حتى على قلب البشر لا يخطر هذا النعيم اللي هو نعيم للصالحين. من هو الصالح؟ مش كل مسلم صالح، أقل المسلمين صالحون، أكثر المسلمين ليسوا صالحين. والناس بالنسبة لتفاوت الأعداد يعني بالنسبة للعدد، عدد الكفار أكثر إجمالا في الناس من عدد المسلمين، لأن الله تعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه آية في القرآن، أنه في ناس يعتبروا كأنه كل الناس مؤمنين، في ناس يقولوا ما في فرق، يقولوا ما في فرق بين مؤمن وغير مؤمن، هم العمل هيك بيقولوا. كيف ما في فرق؟ لو كان ما في فرق لما أرسل الله الأنبياء؟ لو كان ما في فرق بين مؤمن وغير مؤمن، ليش الله أرسل الأنبياء؟ أليس أرسلهم ليعلموا الناس الإسلام، ليعلموا الناس الإيمان؟ لو كان ما في فرق كان تركهم رب العالمين دون إرسال الرسل. يعني هالبساطة هاي فيكم تردوا عشانكم ما في فرق بين مؤمن وكافر، مؤمن عمل. هذه كثير من الناس بيقولوها، ما صحيح أنه ما في فرق بين مؤمن وكافر ومؤمن عمل. أهم شيء الإيمان، أهم شيء الإيمان. بعد قضية الإيمان بتفوتوا الناس على حسب بقى التزامهم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات بعد الإيمان. أما قبل أن يكون الواحد إذا لم يكن مؤمنا ثم عمل كما قلنا في الآخرة لا ينتفع بشيء من هذه الأعمال. وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ترك الناس اللي موجودين في زمانه وعم يعملوا منيح وهم ليسوا مؤمنين، كان تركهم لما كان بيدفعهم وما عليهم شيء. مش قلنا عمه أبو طالب كان يدافع عنه، كان يدافع عن الرسول ويحول بين المشركين وبين الرسول، يعني يمنعهم من إيذاء الرسول. شو عمل الرسول؟ أراد أن يحسن إليه، راح لعنده قبل أن يموت وأمره أن ينطق بالشهادتين. لو كان عمله نافع بدون أن ينطق بالشهادتين كان تركه، بس الرسول بيعرف أنه لا ينفعه هذا طالما هو لم ينطق بالشهادتين ما بينفع. سيدة عائشة رضي الله عنها كان لها قريب اسمه عبد الله بن جدعان، هذا عبد الله بن جدعان من قبيلة أبي بكر الصديق قريب عائشة. كان قبل ما يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان إنسان شديد الفقر، شدة الفقر يأس من الحياة، قال خليني أطلع في بعض الجبال أرى كهفا يكون فيه شيء من الأفاعي فيقتلني وأخلص من هذه الحياة. فدخل مغارة، لما دخل هذه المغارة وجد أكوام من الذهب وأكوام من الفضة وأشكال مثل الثعابين وعيونها من الجواهر، طلعت ذهب وعيونها من الجواهر. الناس كانوا يملكون هذا وتركوه، حاطين مثل لوحة مكتوب عليها: صاحي هل رأيت أو سمعت براح رد في الضرع ما جرى في الحلاب، يعني أنه للعبرة حتى الناس تعتبر أنه يقولوا للواحد: عمرك شفت واحد بعد ما طلع الحليب حلب من البقر، هل رأيت شخصا يعيد هذا إلى حيث كان، هذا الحليب إلى الضرع؟ يعني معناه الكلام أنه بعد ما يمضى العمر ويروح عمر الإنسان ما بده يرجعه، خلص يعني الإنسان ليعمل في حياته لما فيه خير له في الآخرة. هذا معناه الكلام اللي كاتبينه، أنه شو ما كان الواحد عنده جواهر وذهب هي تركوها وماتوا أصحابها. هذا الإنسان عبد الله بن جدعان لما رأى هالمنظر أحب الحياة مثل أي فقير عادة، إذا كان ما معه مصاري وهبت عليه المصاري يرجع يحب أنه يعيش ويتمتع بالمال، فأخذ ما استطاع من الذهب والفضة والجواهر وسد فم الغار، قال: أعود فيما بعد لأخذ ما تبقى. وبعدين صار يوزع المال على الناس كحاتم الطائش هذا المشهور بالكرم، ويحط الطعام في طريق المسافرين، اشتهر بالكرم كثير. عائشة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل يقري الضيف يعني يكرم الضيف ويصل الرحم ويفعل يعني من الإحسان، هل ينفعه ذلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: ما ينفع، كل اللي عنده هذا لا ينفعه، يعني ليس له حسنات، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. شو يعني؟ يعني لأنه ما كان يؤمن بيوم القيامة. الذي لا يؤمن بيوم الدين من هو مسلم؟ هذا معنى كلام الرسول. قال: لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني شو ما عمل من هذه الأعمال ليس له حسنات في الآخرة، ما حيستفيد على هذا العمل الذي عمله هو بربها لعائشة. ما نفعه ذلك، ليش؟ لأن الله يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. من اللي بيدخل الجنة؟ اللي بيعمل الصالحات هو شو؟ وهو مؤمن. ما قال الله تعالى: ولو لم يكن مؤمنا وهو مؤمن. نحن ديننا منصور بالدليل، نحن مسلمين، كتابنا القرآن الكريم، من آمن بالقرآن ومن آمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول النفي كمان، لأنه في ناس شو بيقولوا؟ هذا الموضوع ما في أي قرآنية، شو بيقصدوا بهالكلام؟ إنه أنت عم تقول لي الرسول قال إذا كل شيء موجود بالدين أخذ من القرآن الكريم، ما في شيء أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. كلكم تعرفوا أن صلاة الصبح ركعتان، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات. أين يوجد في القرآن أن صلاة الظهر ركعتان؟ ما في. ولا في القرآن من صلاة الظهر 4 ركعات، أو العصر 4، العشاء 4، المغرب 3، ما في. وين أخذنا هذا العلم؟ من الرسول. مناسك الحج طلعوا في القرآن الكريم، هل توجد تفاصيل مناسك الحج في القرآن؟ لا. وين أخذنا التفاصيل؟ من الرسول. الرسول قال: خذوا عني مناسككم. من وين أخذنا تفاصيل الصلاة؟ تفاصيل أركان الصلاة وشروطها، وين أخذنا؟ من الرسول. الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني مش كل شيء في أحكام الدين موجود في القرآن الكريم، قواعد موجودة في القرآن، بس كثير من الفروع والتفاصيل أخذت من الرسول. الزكاة موجود في القرآن إنه في زكاة، موجود التفاصيل، قديش نصاب الذهب، قديش نصاب الفضة، قديش بده يخرج من الذهب، قديش بده يخرج من الفضة، قديش عروض التجارة بدها تكون، إمتى بيدفع عنها، قديش بده يدفع عنها، موجود. لمن؟ من يستحق الزكاة؟ موجود في القرآن، بس التفاصيل موجودة؟ لا. والله قال في القرآن: انتبهوا حتى تنصروا أنتم الدين ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنه في ناس بيقولوا لكم نحن بناخذ القرآن بس. الله قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب شو هو؟ القرآن. شو هي الحكمة؟ الحديث. يعني نحن مأمورون أن نتبع القرآن وأن نتبع الحديث. القرآن هو أمرنا أن نتبع الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني نحن أمرنا أن نؤمن بالقرآن، فالذي يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث، اللي بيقول ما بيؤمن بالحديث ما آمن بالقرآن. واضح؟ يعني في ناس بيقولوا لكم مثلا النصارى مؤمنين بالله، ما بيتعرف الكلام. أو بيقولوا اليهود والنصارى مؤمنين بالله، ما بيتعرف مؤمنين بالله. الله سماهم كفار، كيف بتسميهم مؤمنين؟ شو يعني مؤمن بالله؟ يعني يعتقد أن الله موجود لا يشبه شيئا من الخلق، ليس له والد ولا ولد. النصارى أساس دينهم شو هو؟ يقول عيسى المسيح ابن الله، أقول عيسى هو الله. هذا يسموه مؤمن بالله؟ هذا لا، ما اسمه مؤمن بالله. الله قال في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا الكلمة من يقولها؟ النصارى. لقد كفر، يعني هذا نص صريح بأنهم ليسوا مؤمنين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. صرت حاضرين ليش اسمهم أهل الكتاب؟ مش لأنه بيأمنوا التوراة والإنجيل، لأنه بينتسبوا للتوراة والإنجيل. يعني اليهودي بيقول كتابي التوراة والنصراني بيقول كتابي الإنجيل. لأجل هذا الانتساب سموا أهل الكتاب. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لاحظوا اللغة العربية، قلنا الكلام اللي فيها حرف واحد يغير المعنى، تشكيل بكلمة واحدة يغير المعنى. لاحظوا الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذا واحد فقير إذا قال لك أعطيني مصاري، قلت له لو كنت فقيرا لأعطيتك، بصف اللغة العربية هو فقير؟ لا. فشو معنات ولو آمن أهل الكتاب؟ يعني ليسوا مؤمنين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. يعني ليسوا مؤمنين ولا يتقون، طالما أنهم من مؤمنين لا يتقون، لأن التقوى أساسها شو هو؟ الإيمان. يعني هذا في ناس قاموا بيقولوا إنه النصارى مؤمنين واليهود مؤمنين، ما بين هذا الكلام. النصارى ليسوا مؤمنين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شو فسروها المفسرون؟ غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، اللي نحن كل يوم نقرأه في القرآن الكريم. قلنا الحديث قبل هلا حاجة عيده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. قلت أنا في كل واحد منكم عنده صاحب نصراني، تعامل معه بالتجارة، تعامل معه بالشغل، بس ما بيكفر مشانه، يعني ما بيقول له أنت صاحبي وخيي، فلذلك ما في فرق بيني وبينك عند رب العالمين مثلا. يعني إذا قال له هالكلام هذا كفر، لأنه كذب القرآن والحديث. في له أنت صاحبي وبتعامل معه بالإحسان ويطعميه ويشرفه ويظهر معه مشوار، مش مش على حساب الدين. يعني ما بقول له ديني ودينك مثل بعضهم، أو ما في فرق بين ديني ودينك، لا يقال له هذا الكلام. لو كان ما في فرق، ليش الرسول قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار؟ لو كان ما في فرق، بيكون على زعمه كلام الرسول منه صحيح. نحن من وين ناخذ الدين؟ من الأساس العلماء بيقولوا مصادر التشريع القرآن والسنة اللي هي الحديث يعني والإجماع. هذه اسمها مصادر التشريع. شو يعني مصادر التشريع؟ يعني العلماء بياخذوا منها الأدلة، القرآن والسنة والإجماع والقياس. هذول أربعة اسمهم مصادر التشريع. هون العلماء بياخذوا الأدلة، مش بالهوى والرأي. مثل ما قلت الواحد هو على رأيه بيقول لا، ما دام في قلنا نص في القرآن أو نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت، يعني ثبت أن الرسول قاله، ومعناته بالمسألة واضح، فهذا الواحد إذا قال بخلافه يكون ليس على الصواب، ليس على الهدى، لأنه عم يخالف ما قال الله وما قال الرسول. فنحن أول شيء بناخذ بالقرآن بحديث الرسول بالإجماع. ليش بالإجماع؟ ليش بناخذ بالإجماع؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شو بيقول؟ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. من وين أخذ هالكلام؟ لما يكون واحد صحابي مثل عبد الله بن مسعود أو عمر أو أبو بكر أو علي أو الصحابة الكبار هدول، لما يقولوا هالكلام هذا بيكونوا فهمانين من الرسول صلى الله عليه وسلم. شو اللي فهموه من الرسول؟ لأنه الرسول ورد عنه أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني إذا اتفق مجتهدو أمة محمد على أمل ديني لأي وقت من الأوقات، معناته هذا الأمر أكيد صحيح. أرجع عيد، إذا اجتمع أمة محمد علماء المجتهدون مثل الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي ومالك، هل عندك مجتهدين هذول الكبار على أمل ديني لأي وقت من الأوقات، معناته هذا الأمر صحيح، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلال. يعني من 700 سنة لما واحد من الملوك كان ملك عادل وملكه بمصر ملك درهم كان انسانا صالحا من اهل العلم والصلاح والتقوى. احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما اقول من 700 سنه يعني كان في علماء اكثر، مجتهدون اكثر، محدثون اكثر، فقهاء اكثر. كل العلماء، كل المجتهدين، كل المحدثين قبلوا هذا الذي فعله هذا الرجل الصالح، اللي هو انه احتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجوا هذا الامر، يعني الحافظ السلوكي بيقول شو تخريج هذا الامر؟ يعني من اي وجه نحن عم نحتفل بمولد الرسول؟ لان ولاده الرسول نعمه عظيمه، فهي نحن هذا الاحتفال اللي فيه يقرا القران، تقرا سيره النبي، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يوزع الطعام والحلوى على الناس، كل هذول شو من طاعات؟ والله قال وافعلوا الخير. يعني قراءة القرآن خير، قراءة سيرة الرسول خير، توزيع الطعام على الناس، على المسلمين وعلى الفقراء والأغنياء كمان، كل هذا خير. الصلاة على النبي خير، فإذا هذا الأمر منيح. لذلك كل العلماء وافقوا عليه، ما في حدا اعترض على هذا الموضوع، بل حفاظ الحديث عملوا مولدا. بعض حفاظ الحديث واحد اسمه الحافظ ابن دحي عمل مولد وسمى التنوير في مولد البشير النذير وأهداه للملك المظفر وكافاه بألف دينار على هذا الذي فعله. كل العلماء قبلوا على هذا الأمر لحتى إجا محمد بن عبد الوهاب زعيم الوهابية هو وجماعته الوهابية، يعني صار يقول هذا حرام، هذه بدعة، هذه منكر، هذا شرك. صار يقول الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. هون مين بيتبعه؟ محمد فضل المعلومات بن عبد الوهاب. لما يجي وقت وفاته او ولاده محمد بن عبد الوهاب شو بيعملوا له الوهابيين؟ اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. احنا شو بنقول؟ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحتفل بمولد الرسول، هن شو بيعملوا؟ اسبوع محمد بن عبد الوهاب. بيقولوا اذا احتفلتوا بمولد الرسول بدعه وحرام ومنكر وشرك. وبيحتفلوا هم باسبوع محمد بن عبد الوهاب. وعبد العزيز بن باز كان شيخ الوهابيه، مفتي الوهابيه، مات من كم سنه، بيعملوا له احياء ذكرى الشيخ عبد العزيز بن باز بيوم اللي مات فيه، احياء ذكرى. وهذا ليس من علماء الامه بينشر على المسلمين الاحتفال بمولد الرسول، هذا تشويش على المسلمين، انه عم يشوش على المسلمين، مشان هيك عم بحكي لكم حتى تعرفوا كيف تردون على هذا، وحتى تعرفوا ان المسلمين اذا قبلوا هذا الامر فهو صحيح. يعني بكفيكم تعرفوا لقول عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. لاحظوا لما من 700 سنه انعمل الاحتفال بمولد الرسول ولا عالم اعترض عليه. يعني اللي بيقول هذا ضلال واللي بيقول عنده شرك وبدعه منكر وبدعه قبيحه معناته عم بيقول ان المسلمين كانوا على ضلال لما عملوا هالشيء هذا. وامه محمد لا تجتمع على ضلال. في صحابي اسمه ابو مسعود البدري يقول لا تجتمع امه محمد على ضلال. امه سيدنا محمد ما بتجتمع على شيء غلط، ما بتجتمع على شيء يخالف ما جاء في القران والحديث. شو بيقول الوهابيه؟ بيقولوا ما في بدعة حسنة، بيقولوا كل بدعة بتنعمل فهي بدعة سيئة، وكلامه ظل صحيح بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني أي واحد بيعمل شيء من الدين يوافق الدين بأي وقت من الأوقات له ثواب على الشيء اللي عمله، كل واحد بيتبعه له ثواب على هذا الشيء. شو قال الرسول؟ من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء. يعني في الاسلام بعيد عن باقي الاسلام الى يوم القيامه. ان شو بيقولوا الوهابيه للناس؟ لو كان الاحتفال بمولد الرسول منيح لكان الرسول احتفل فيه، او لكان الصحابه احتفلوا فيه، او لكان التابعون احتفلوا فيه. فبيقولوا جيبوا لنا ان الرسول احتفل فيه، او الصحابه احتفلوا فيه، او التابعون احتفلوا فيه. هيك بيقولوا للناس حتى يمرقوا كلمتهم انه الاحتفال بالمولد قبيح ومنه منيح. شو بيكون جوابكم انتم عم تتعلموا؟ من سن في الاسلام سنه حسنه بعدين لما يكون عندكم دليل، هذا حديث صحيح رواه مسلم، لما يكون عندكم دليل تمسكوا فيما تتحدثوا عنه. شو ما حاولوا يقولوا لكم، شو ما قالوا لكم، شو ما تقولوا لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. شو ما حاولوا يقولوا لكم، شو بتقولوا؟ قال رسول الله، ترجعوا بعيدوا الحديث رواه مسلم. أما هن ما عندهم دليل على اللي عم يقولوا، شو بيقولوا هن؟ يقولوا ما في بدعة حسنة، يقولوا كل البدع سيئة، يقولوا ما في ولا بدعة حسنة، كل البدع سيئة، يعني كل شيء على زعمه يحدثه المسلم في الدين ولو كان موافقا للقرآن والحديث والإجماع والنثر يقولوا هذا سيئ. شو بيقولون؟ قال الإمام الشافعي: البدعة على ضوئين، بدعة هدى وبدعة ضلالة. من اللي قال الكلام؟ الإمام الشافعي. قال البدعة على ضوئين، كل الوهابية ما بيفهموا قد الشافعي ولا قد عشر الشافعي، من محمد بن عبد الوهاب كنت نازل نزول، لأن الإمام الشافعي مشهود له في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، وكل المسلمين أجمعوا على أنه على هدى وعلى الحق وعلى أنه إمام يستحق أن يتبع. شو قال؟ البدعة على ضوئين، الوهابية شو بيقولوا؟ ضرب واحد، ما في إلا بدعة صحيحة. والرسول شو بيقول؟ من سن في الإسلام سنة حسنة. والرسول شو بيقول؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. يعني من عمل عملا عليه أمرنا هذا فهو ليس رد. كما يقول الرسول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. فإذا اللي بيعمل عمل عليه أمرنا هذا فهو ليس رد، بل يكون مقبولا. بعدين كل المساجد اللي عمروها الوهابية بالسعودية وبرات السعودية في قلب المحراب المجوف، هذا اللي يصلي فيه الإمام، أيام الرسول ما كان في محراب مجوف، أيام أبي بكر ما كان فيه، أيام عمر ما كان فيه، أيام عثمان ما كان فيه، أيام علي ما كان فيه. تعرفوا أن حط هذا المحراب المجوف بعد 600 سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، تقريبا 90 سنة عمله عمر بن عبد العزيز، عمل المحراب المجوف في المسجد. هلا لما عمروا الوهابية المسجد بيعملوا محراب مجوف؟ طب هي بدعة. عرفتوا شو يعني كلمة بدعة؟ ما أحدث على غير مثال السابق هذا اسمه بدعة، يعني قبل هيك ما كان في منه. هل كان أيام الرسول والصحابة؟ ما كان. إمتى حصل؟ عمر بن عبد العزيز عمله، اللي هو ثالث الخلفاء الراشدين، بعد 90 سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام اللي عم بقوله أن الوهابية ينكرون بألسنتهم أشياء ويفعلونها. أنا عم بقول ما في بدعة حسنة، ما أنتم تعملوها، وهذه في المسجد في العبادة، لأنه في ناس قالوا لنا طب أنتم تروحوا على الحج، إذا كنتم بعاد عن جدة تروحوا بالطيارة، طب يا الرسول ما كان في طيارة، ليه ما بتروحوا على الجمل؟ ما كان في سيارة، ليش ما بتروحوا ماشيين؟ ما كان في. وهذا يستعمل في الطاعة، لما واحد يطلع بالطيارة اللي يروح على الحج دي طاعة ولا مش طاعة؟ طب هل كان أيام الرسول كان في طيارة؟ ما صار زمان كثير للطيارة، كيف عم تستعملوها؟ وهذا في طاعة، هذا العمل اللي عم يعمل الواحد في طاعة. كل المساجد اللي عم يعمروها الوهابية فيها، لا فيها هذه المناهج البئذمة، هي منارة، هذه المنارة ما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد 100 سنة حصلت. طب هذه ما فيها خير؟ فيها خير، بس هي شو بدعة حسنة. الوهابية بيعمروا المسجد وفيه المناهج، يعني المآذن هاي، وهن بيقولوا ما في بدعة حسنة، طب كيف عم تعملوها؟ فمعناته بتقولوا بلسانكم شيء وتخالفونه. في شيء ظاهر كثير كمان، في مطبعة بالسعودية اللي بيعملوا فيها المصاحف، مطبعة الملك فهد للمصحف، كل المصاحف اللي بيطبعوها أكيد باللغة العربية، شو فيها الكلمات؟ فيها فتحة وضم وكسر وسكون وهمزة وشدة. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الرسول الصحابة أن يجمعوا هذه المصاحف، لما جمعوها بأيام سيدنا عثمان كانوا 6 نسخ، ما كان في ولا مصحف مكتوب في بقلبه نقطة أو فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون أو شدة أو همزة، ما كان فيه. مين اللي عمل هدول الشغلات؟ الهمزات والشدات، حسن البصري. حسن البصري مش من الصحابة، يعني اللي هو أحد من الصحابة العلم. مين اللي عمل الفتحة والكسرة والسكون؟ واحد من التابعين أخذ علم من الصحابة ويحيى بن يعمر. طب يقال له أنتم بتقولوا ما في بدعة حتى أنا. طب هذا شو الضمة والكسرة والفتحة والشدة والهمزة والسكون، هذا ماذا يقال عنه؟ يقال عنه بدعة حتى أنا. ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أساس الموضوع أنتم تعرفون أنه ما أحدثه المسلمون، يعني شو يعني أحدثه وعملوه، ولم يكن نص عليه القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان موافقا للقرآن والسنة فهو بدعة حسنة. ما أحدثه المسلمون، إذا واحد مسلم أحدث شيئا يخالف ما جاء به الرسول، يخالف ما جاء في القرآن، يخالف الإجماع، شو بيكون بدعة سيئة. مثل ما بيقولوا هلا كثير من المسلمين والله والله، هذا اسمه بدعة سيئة، لأنه ما في القرآن الله والله ما في، ولا الرسول قال الله والله ما قال. أنتم كلكم بتعرفوا، يعني عشان يكون الموضوع كثير سهل، لو كان بيصح الواحد يقول الله، لكن بيصح يدخل بالصلاة بقول الله أكبر؟ في حدا بيدخل بالصلاة بيقول الله أكبر؟ لا. طب ليش ما في، ليش ما بيصح لو كانت اسم الله هي؟ لو كانت اسم الله هي ما بيصح، فذلك ما اسم الله؟ ما هو اسم الله؟ الله. في القرآن الله ما في. في ناس بيفكرون ان احنا نشدد بغير محل، لا، احنا بنشدد بالمحل اللي فيه تشديد. المحل اللي ما فيه تشديد ما بنشدد، بس المحل اللي فيه تشديد بالشرع بنشدد. ما بنعلم الناس غلط، يعني ما بنسيرهم على الغلط. في ناس بيسيروا الناس انه مثل ما بدكم بتساعد عنها، لانه في ناس عاملين المشيخة مصلحة مال، مشان يجي من وراها مال وهدايا وعطايا. يعني بعض المشايخ بالدرس شو بيقول؟ بيقول الشيخ إذا قعد بده ساعة كل المريدين بيجيبوا له ساعات، والفحص آخر الدرس تصريحا بيقولوها. عندي شرايط للشيخ، مثل واحد اسمه الشيخ رجب ديب بيقولوا، بيقول هيك، بيقول الشيخ إذا قعد بده ساعة كل المريدين بيجيبوا له ساعات، والفحص آخر الدرس شو يعني؟ يعني قبل ما عم يقول لهم جيبوا ساعة، بس إنه عم بيقول بطريقة تعريض، بس هذا تعريض تصريح. هو هذا اللي بده يتخذ الدين مأرب لجلب أموال الناس بالباطل، هذا حرام عليه، لا يجوز له ذلك. الدين يشتغل به الإنسان تقربا إلى الله، يعلم الناس الخير، مش يستجلب أموالهم بالباطل. العلماء يقولون هذا من دنامة النفس، إن واحد يستخدم اسم الدين حتى يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يجوز، حرام. فإذا تقولوا للوهابية الرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من روى الحديث؟ قلنا مسلم. من غيرك الجواب أنت تعرفه منهم. هلا الآية اللي استدلوا فيها العلماء، نرجع لأصل موضوعنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني المؤمن هو في الجنة يرى الله الذي ليس كمثله شيء رؤية ليس فيها اشتباه، ولا يرى شكلا أو كيفا أو صورة أو مثالا. وقبل هذا نبهتكم أنه لما نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ما بنحاول نعمل بنفسنا صورة أو هيئة أو شكل، لأن الله ليس كمثله شيء. هذه إذا واحد حاول هالمحاولات لا توصله إلى نتيجة صحيحة، لأن الله قال في القرآن الكريم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني محاولة أن يتصور الإنسان ربه لا يوصله إلى نتيجة صحيحة. ليش؟ لأن الله ليس شيئا متصورا، ليس شيئا متخيلا، ليس شيئا متمثلا في القلب. عشان هيك قال الإمام أحمد بن حنبل مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني كأنه لغة عامية، كأنه عم يقول ريح قلبك، ما تحاول أنك تتصور شيء لتقول هذا هو الله، أنه كل شيء تتصور الله ما بيشبهه. مهما تصورت ببالك فالله خلاف ذلك، يعني لا يشبه ذلك. إذا لا تحاول أن تقول أريد أن أتوصل لمعرفة ربي بتصوره، لأن هذا يؤدي إلى نتيجة فاسدة. وقلنا سؤال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، العجز عن ذات الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. يعني اللي ما بيرضى أنه يعتقد أن الله موجود لا يشبه شيئا، يقول لك ابحث عن ذاته لأتوصل لذاته كذات الله، يقول هذا كفر وإشراك، يعني يصل إلى تشبيه الله بالخلق فيكون كافرا مشركا، ما بيكون عرف الله. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه مسلم. هذا قلتم شرعت إنكم بخاطب الصحابة ويعني كل المسلمين، سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. قلنا لحظ لهم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني كما أنكم لا تشكون إذا رأيتم القمر ليلة البدر، إذا رأيتم ربكم وقد دخلتم الجنة لا تشكون. ما يقول واحد هل هو الله أم لا؟ الحدث قلنا بغير المعنى، يعني ورد في الحديث قبل ما يتزوج الرسول سيدة عائشة رضي الله عنها جاء من قطعة قماش حرير سيدنا جبريل وعليها صورة سيدة عائشة فأراها إياها قبل ما يتزوجها الرسول، فشوج في رواية الحديث أتاه بصورتها، أتاه بصورتها يعني بشرح بالقماش عليها صورة سيدة عائشة. بعض الناس شو قالوا أتاه بصورتها، الملك ما بيتشكل بشكل امرأة، شفتوا شو الفرق؟ لما يقولوا في صورتها يعني عم بيقولوا انه جبريل تشكل بشكل عائشة والملك ما بيتشكل بشكل امرأة، شو الفرق هون؟ حرف واحد الباب فيه، هذا حرف جر وهذا حرف جر، هذا يفيد معنى هذا يفيد معنى. فاللي ورد في الحديث انه أتاه بصورتها على قطعة حرير فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أتاه في صورتها، الملك ما بيتشكل، كان لما يجي بشكل أنثى كان لما يجي جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتشكل بشكل أحيانا شخص لا يعرفه أحد من الصحابة، أحيانا يتشكل بشكل دحية الكلبي، واحد من الصحابة اسمه دحية الكلبي كان يتشكل بشكل يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بس بشكل امرأة ما بيحصل. هذا الذي صوروه بالأفلام والقصص والتلفزيونات إنه شكل بنات صغار ولو جوانح إنه هذول الملائكة، هذا الكلام منه صحيح. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. الله قال أن هذا هو كلام المشركين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، من اللي يقول هالكلام؟ المشركون. أشاهدوا خلقهم، هم يشوفوا خلقهم، فتكتب شهادتهم ويسألون. هذول الكفار اللي بيعتقدوا هالعقيدة، أما المسلم لا يعتقدوا هذا. نحن قلنا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله. لما تعلموا هالأصول اللي عم نحكيها ساعتها لما واحد يقول لكم وين بيقولوا وين الولد الفلاني، بعض الناس يقول عم بياكل رزق مع الملائكة، الملائكة ما بياكلوا ولا بيشربوا، لو عم يمزحوا لو عم يقولوا على السرير المتخذ ما بيجوز يقولوا هالكلام، لأن الملائكة لا تأكل، فلا يجوز أن يقول عم يأكل رز مع الملائكة، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، منهم مثل البشر ما وجدت فيهم شهوة الأكل ولا شهوة الشرب ولا شهوة النساء، هن منهم لا ذكور ولا إناث، ما بيتكاثروا تكاثر بالتوارث مثل البشر، لا خلقهم الله خلقا دفعة واحدة، ولا يعلم عددهم إلا الله، في آية القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني ما حدا بيعرف عدد الملائكة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. بلى يموتون، بس أنت بيموتوا يوم النحر في الطور، الملائكة الآن لا يموتون إلا أن ينفخ في الصور، الصور هو البوق الذي خلقه الله والموكل به إسرافيل عليه السلام، الملك إسرافيل حين يأتيه الأمر ينفخ في هذا البوق فيموت كل البشر اللي موجودين وكل الجن وكل الملائكة، ثم يحييهم الله تعالى بعد أن يموت هذا الملك نفسه إسرافيل بيموت ثم يحييه الله فينفخ نفسه أخرى فيحيون، يحيى البشر ويحيى الجن ويحيى الملائكة، البشر والجن هيتحاسبوا، أما الملائكة يشرم لهم عمل في الحساب في الحشر في يوم الحشر، والملائكة لا يختارون إلا طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما بدنا هن في ناس الناس البشر قسم على الجنة وقسم على النار، والجن الشياطين إلى جهنم والجن المؤمن إلى الجنة مثل البشر، يعني فيهم هيك وفيهم هيك، أما الملائكة كلهم أولياء الله وكلهم مؤمنون ولهم وظائف، يعني مش مثلنا ناس رايحين على الجنة وناس رايحين على النار، لهم وظائف، منهم من يكون وظيفته في الجنة ومنهم من وظيفته في جهنم، يعذبون الكفار ويستمتعون بطاعة الله، ما بيصيبهم أي أذى من حرب النار، أن جهنم عليها كما قال الله تعالى: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم اسم زبانية جهنم، يعني الموكلون بتعذيب الكفار وبالتصرف في جهنم بأمر الله تعالى، فخلقوا دفعة واحدة ولا يموتون إلا حين النفخ في الصور، اللي هو البوق الذي خلقه الله وينفخ فيه سيدنا إسرافيل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر، لأن الرسول هو اللي علمنا الآية ليس كمثله شيء، وعلمنا الآية فلا تضربوا لله الأمثال، يعني ما بيجوز الواحد أن يضرب مثل لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تشبه الله بالخلق، هو اللي علمنا الآية هل تعلم له سمية، يعني ليس لله مثل، هو كمان اللي علمنا الآية ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس لله مثيل، ليس لله شبيه، هذا معناه كفوا أي شبيها ومماثلا، ليس لله شبيه وليس لله مماثل. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة، أما الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية، يعني الكيفية هي كل مكان من صفات الخلق، بأعين رؤوسهم حيث هي، لأنه في ناس تسمع عنها من بعض أهل بلدنا يقولوا بعد يوم القيامة الناس عيونهم تكون براسهم، ما صحيح هذا الكلام، وفي ناس كمان بيقولوا على يوم القيامة الإنسان بنادوله باسم أمه الملائكة يا فلان ابن فلان، ما صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنكم تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، يعني باسم الشخص واسم والده، يا فلان ابن فلان، بس مشهور بين الناس عنا بيقولوا قال بيتنادى باسم أمه يا فلان ابن فلان مش يا فلان ابن فلان، لا الرسول اللي قال انه ينادى باسمي واسم ابيه، يعني يا فلان ابن فلان مش ابن فلان، وبعدنا بيجيبوا هالشغلات وتسري بينهم وكثير بتنتشر، يعني من بعض المشايخ اللي عندهم جهل بينشروا هذا الجهل. الجيني الشريط هذا الشيخ رجب مطلوب اني حذرته منه، اسمه الشيخ رجب ديب واصله من سوريا، اجى على لبنان من زمان يتردد بطلع موجود هون، رجال كبير هو بس في ناس عم تتبعه، اخر شريط وصلني موجود معي بالتليفون يقول فيه الجاج بيفهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال انا اعطيت درس للجاج 20 دقيقة. الجاج فريش متعشين. قال ومرة ما اسمعه بس انت تعرف قديش طارت السفارة اسم الدين في ناس بيتبعوه بيتبرموا فيها. قال له انا اعطيت درس 20 دقيقة للجاج، قامت وحدة من الدجاجات قد سمعت نقلت حبة قمح قامت ديك دمها. قال فطور تقول له انسحب هالضغن انسحب هاللحية الله يرضى عليك تركع. قال حتى تركع بالأخير. شو قال؟ قال والله يصار معي بقول الله كمان مش انت تنجحب. هذا الكلام السخيف، هذا كلام يتعلق بأمر الدين، هذا أكيد كذب منه صحيح. الدجاج لا يعرفون الأمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ومنهم ليس لهم عقل وليسوا مكلفين، بس للأسف وناس يتبعونه. وعندي شريط فيديو معي على التليفون قاعد بجد ضاد ويعملوا فيها مديح صوت وصورة. قال له المرة بليل التقى مع واحد، قال له بدي روح على منطقة الرقة يمكن منطقة بعيدة، قال له مرة تركبني على ظهرك ومرة أنا بركبك على ظهري، بس كل واحد منا بيغني للثاني. قال هذا درس دين، مشايخ قاعدين للسنين اللي فات ما عم بيمزح، الحكي صحيح. صار في منهم يعملوا هيك عليه ويعملوا هيك على بيتبركوا فيه من بعيد، صورينهم الفيديو. نعم؟ هذه البدعة القبيحة المنكرة، بس هذا المشكلة إنه في ناس عم تتبعوا على هذا الفساد. حاصل بيقول لهم قال بليز ركبوا هذيك، صار يقول بليز فزعموا لا لا لو لا لا لو لا لا لو لا لا لو، قطعوا عن النبك وقطعوا ما بعرف شو، لو وصلوا قالوا نمشوهم ما خلصت الغنية قالوا عم دوزن. قالوا خلصوا من الضحك بالله العظيم. هذا كلام يفعل عنه باسم الدين، هذا عنده ضلال كثير يجب ان تحذروا منه وتحذروا. يقول عياذ بالله اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى قلب نفسه، ويقول قال كلام كفر آخر، قال إذا واحد نادى زوجته باسمها أو هي نادت زوجها باسمه قال تضرب منها إله، لا هي مسلمة لا هو مسلم. قال إذا تناديه بالكنية يا أبو أحمد وقول له يا أم أحمد، قال هذا لا يجوز على أن يناديها باسمها. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أنه قال يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة، يعني ناداها يا خديجة. قال يا عائشة أما الله فقد برأك في القرآن لما اتهموها بالزنا. الرسول قال يا عائشة، يعني معناه كلام رجل دي أن الرسول والعياذ بالله من الكفر من هو مسلم، لأنه قد تضرب منه قال له لا مسلم ولا هو مسلم، بيقول هالكلام وبيضحكوا اللي قاعدين ويفرحون بهذا الكلام. شو قال لهم؟ هذا كله عندي شرايط موجوده في صوته. قال لهم الشيخ اذا بيقول اللبن اسود المريد بيقول اللبن اسود. عرفتم ما مراده من هذا؟ يعني الشيخ ما بيعترض عليه. بينما الرسول شو قال؟ ما منكم من احد الا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني كلياتكم مهما على مقامكم يقبل الخطا بعض كلامه، اما الرسول لا، في الدين لا يخطئ. سمعتوا سؤال الرسول ما منكم من احد الا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني لو كان ابو بكر او عمر او عثمان او علي، تتذكروا لما حكيت لكم لما غلط سيدنا عمر في موضوع مرهون النساء، اجت عنده المراه الفقيهه شو قالت له؟ قالت له كلامك ام كتاب الله؟ الا بل كتاب الله. وما ذاك؟ شو الموضوع؟ قالت له انت عم تقول لا يزاد على المهر على 400 درهم. والله يقول آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال لنا كل أحد أخطأ من عمر، أخطأ عمر وأصابت امرأة. فمرضوا على المنبر قال لنا أنتم ومهون نسائكم كما تشاءون. فأنا غلطت، يعني أقول لهم أنا غلطت، ما تكبر عليها للمرأة. قال لنا أنا عمر وفي امرأة شو جاي تحكي معي؟ وهذه أيام زرنا عمر، يعني قديش كان في مجالس للرجال خاصة ومجالس للنساء، وجدت لعنده وحكيته، وأكيد كان في رجال موجودين وعم يخطب كان رضي الله عنه. أما الشيخ اللي بيقول أنا ما بغلط أو التلميذ اللي بيقول الشيخ ما بيغلط، هذول أكيد غلطانين وكلامهم منه صحيح. ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. الإمام الشافعي شو بيقول؟ إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. شو بيقول الإمام أبو حنيفة؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني لما يصح الكلام عن الرسول يكون هذا مذهبي أنا، يعني إذا أنا قايل شيء غيركم ما تأخذوا فيه معناه كلامه، لأنه معناه كلامه أنا بغلط، ماني معصوم من الغلط. ما حدا من العلماء بيقول أنا معصوم من الغلط، العلماء الحقيقيين يعني، ما حدا من المجتهدين بيقول أنا إذا قلت شغلة ما بتحتمل إنه تكون غلط. الإمام أحمد له أقوال في مسائل ثم قال غير هذا القول. أمران بمسألة واحدة له 100 قول الإمام أحمد، يختلف اجتهاده بين مرة وأخرى، والإمام الشافعي يختلف اجتهاده بين مرة وأخرى، ما حدا منهم يقول ما بغلط، هذا اللي يقول الشيخ ما بيغلط غلطان، وهذا اسمه غلو، نحن نهينا في ديننا عن الغلو، الله تعالى نهانا عن الغلو. شو الغلو؟ مجاوزة حد الشرع، يعني بيترك الواحد حكم الشرع وبيجاوزه، هذا اسمه غلو. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى غلوا في دينهم كما قال الله تعالى، واليهود غلوا في دينهم، يعني تجاوزوا الحد. عيسى عبد الله ورسوله، شو قالوا عنه النصارى؟ قالوا عنه ابن الله، وبعضهم قال هو الله. الرسول عم ينهى يقول لا تطروني، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. والشيخ هذا ما كان شيخ لابد أن يكون في كلامه شيء من الغلط، منه معصوم منه منزه. فاللي بيقول الشيخ إذا قال اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، معناته هذا ليس على الحق، الذي يقول هذا الكلام ليس على الحق. قال والله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية. مين من رجال أشرف يعرف شو يعني ولا كمية؟ يعني الله لا حجم له، كمية يعني الحجم، اللي له حجم له مكان وله جهة. الله خالق الأحجام، خالق الكميات، خالق الجهات، خالق الأماكن، ولا كمية له ولا حجم ولا مكان ولا جهة. طب شو هي الآية اللي بتدل أن كل شيء خلقه الله له حجم، له مقدار من الحجم؟ أيضا وكل شيء عنده بمقدار، هذول الكلمات اللي ما بيدرسوا، وكل شيء عنده بمقدار. يعني الضد طبعا نجتمع أنا وياكم، لا ما عم بحكي على الشكل، لا عم بحكي على الأذن. مطلوب تكونوا هدول عم تحفظون، يعني لذلك كنت أحمله الكلام لما أقول هذا الشيء اكتبوه. يعني الآية التي تدل أن الله خلق كل شيء على مقدار قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، لأنه نحن بدنا نحمل هذا العلم ونعلم غيرنا كمان. يعني بتمنى عليكم كلكم تتعلموا هالشيء وتعلمونا غيركم، تكسبوا أجر كبير، ثواب هذا التعليم ثواب عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني إذا كان واحد رايح ليطلب علم الدين، لما تشوف الملائكة تمشي على المهل تضع أجنحتها تبطل في سيرها رضا بما يصنع، يعني من عظيم صنعه من عظيم خروجه. هذا الشيء ينطبع على العالم والمتعلم، يعني اللي رايح يعلم واللي رايح يتعلم، فهذا أفضل من كثير من الأمور اللي واحد يعملها. يعني هلا إذا أنتم مثلا شفتوا فقير وعطيتوه 1000 ليرة أو 10,000 أو 5 أو أقل أو أكثر، صدقة فيها ثواب عظيم. تعليمكم الناس الدين ولو مثلا الوحدة أفضل من الصدقة المالية بكثير، لأنه هذه المنفعة أعظم بكثير من المنفعة المالية. إن واحد يطعم فقير ليش فيها ثواب؟ كثير فيها ثواب. إذا علمتوا إنسان مسألة من هالعلوم هذه أقولها هلا لكم ثواب أعظم بكثير من مجرد الصدقة. يعني أنا محبة بالخير لكم بسألكم هالأسئلة وبشد عليكم شوي لتراجعوها وتحفظوها، إنه أنتم في عندي هنا تلاميذ بيكونوا مدللين وفي تلاميذ بيتجاوزوا حد الدلال. هلا أنتم أنت حد تجاوزوا حد الدلال، ليش صرنا نحن وياكم كذا شهر؟ فمطلوب تنتقلوا من مرحلة الدلال لمرحلة غير الدلال بقى، يعني شدوا حالكم شوي. ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، لأنه اللي بيكون في شيء بينه وبينه مسافة هو المخلوق. يعني الشغلتين اللي في بيناتهم مسافة يكون هذا مخلوق وهذا مخلوق. وبالدرس الماضي على ما أذكر ذكرنا الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني دنا جبريل من سيدنا محمد فتدلى إليه، يعني تدلى جبريل إلى سيدنا محمد فكان قاب قوسين قلنا ذراعين، القوس هو الذراع، أو أدنى يعني بل أدنى من ذلك أي بل أقرب من ذلك. لأنه في ناس والعياذ بالله شو بيقولوا؟ يقولوا غاية المعراج صار لقاء بين ربنا وسيدنا محمد، دنا محمد من رب العالمين بيقولوا قال قرب منه، فصار ما بينهما بيقولوا قال حاجبين، قوسين بيقولوا حاجبين. هذا ما صحيح هالكلام، ومطلوب نعلم الصحيح ونعلم الناس الصحيح ليميزوا بين الصحيح والباطل. يعني الإنسان منا إذا عرف الصح وإنه ما في غيره هذا هو الصح بيعرف إنه إذا أجي شيء خالفه إنه هذا باطل. لما تعرف الصح تعرف الباطل، هذا كثير مفيد إنه واحد يعرف الحق ليعرف ما هو الباطل. الرسول علم الناس الحق، لما تعلموا الحق عرفوا أن ما خالف ذلك هو الباطل. يعني لما يجي واحد يقول مثلا أنا ما بغلط، لما أنا تعلمت ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، لما واحد يقول أنا ما بغلط يعني كلامه غلط أنه مخالف للرسول. إذا أجاني واحد قال لي بس أنا عندي شيخ شيخي ما بيغلط، شو بقول له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. أنتوا شوفوا إذا نحن عائلة مثلا بيت شريف أو رفاعي يعني أو عائلة، يحب الواحد يدافع عن عائلته، هذا شيء موجود بالناس عادة. يعني إذا أنا أولادي وزوجتي وأمي وأبوي وإخواتي بحب دافع عنهم، لما يكون شيء أغلى اللي هو الدين، دين الإسلام، أكيد كلكم بتحبوا تدافعوا عنه. كيف بدنا ندافع عن دين الإسلام؟ إذا كنا نعرفه. يعني إذا جاءنا الوهابي قالنا لا شو هذا الاحتفال بالمولد؟ أنتوا عم تعملوا بدعة قبيحة ومحرمة وما بيجوز تعملوه. إذا أنا بحتفل بالمولد ومبسوط بالمولد كثير ببلاد الشام وبلبنان وبمصر، بقول له لا المولد مضبوط، بقول له شو دليلك؟ بدي دافع عن ديني، بدي دافع عن الحق. إذا لم يكن عندي دليل، إذا في ناس جفاف قد هو يقول كلام يوهمنا أن كلامه هو الصحيح اللي الرسول ما احتفل فيه ولا الصحابة احتفلوا فيه. والرسول قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل تمنوا منه؟ إذا واحد ما عنده ولا دليل شو بيصير؟ الناس اللي قاعدين قد يأخذوا بكلامه يقول أوف هذا الشيخ عنده دليل وقال حديث للرسول، وإيه الرسول ما احتفل في المولد كيف نحن عم نحتفل فيه؟ فإذا هذا الشيء منه منيح. أما لما الواحد يكون عنده دليل يكون عم يدافع عن الدين، يعني عم يدافع عن أغلى شيء عنده اللي هو الإيمان. كيف ندافع عنه؟ بمعرفته، بمعرفة الأدلة، بمعرفة الآيات، بمعرفة الأحاديث. يعني هلا إذا جاكم واحد قال لكم لا ربنا ساكن بالسماء، كلكم صرتوا بتعرفوا ليس كمثله شيء. لو ما بتعرفوا إلا هاد شو ما قال لكم؟ تقولوا له الله قال ليس كمثله شيء. إذا قال لكم بس في حديث للرسول ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، تقولوا أكيد ما معناته أن الله ساكن في السماء، لأن الله قال ليس كمثله شيء. لو ما بتعرفوا التفاصيل، لو قال لكم مثلا في بس في حديث الجارية امرأة اشت عند الرسول سألها الرسول أين الله؟ قالت في السماء. ألا من أنا؟ قالت رسول الله. شو بترجعوا تقولوا أنتم؟ أكيد الحديث ما بخالف الآية ليس كمثله شيء. والسماء ما كانت موجودة في الأزل، الله كان موجود في الأزل بلا مكان ولا جهة ولا سماء ولا عرش، بعد أن خلقها لا يتغير، لأن الله يغير ولا يتغير. قصدي من هالكلام لو ما حفظوا كل الأدلة اللي ما حتحفظوها مثل ما أنا بقولها هلا، يعني إن شاء الله بتصيروا أكثر كانوا تحفظوا، بس خذوا بعض الأدلة اللي عم بقولهم الأساسيات واحفظوهم وتمسكوا فيهم، بصير شو ما قالكم آية في القرآن ليس كمثله شيء. مرة واحد وهابي بكتب من غضب قال يا ريت رب العالمين ما قال ليس كمثله شيء، بكتب من غضب واحد عم يناقشه يقول له ليس كمثله شيء، الله قال ليس كمثله شيء، والعياذ بالله قال له يا ريت رب العالمين ما قال ليس كمثله شيء. أما المؤمن شو بيقول؟ الحمد لله إنه في القرآن ليس كمثله شيء، حتى دافع عن عقيدتي، حتى دافع عن التنزيه، دافع عن التوحيد. فأنتوا شو عملوا؟ لو حفظتوا كل شيء عم بقوله بس الأساسيات على القليل احفظوها. يعني إذا جاكم واحد قال له وهابي قال له الرسول قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تقولوا له الإمام الشافعي قال البدعة على نورين. فسألتوا من عم قلكم الرسول قال تعطوا له الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي عم يشرح حديث الرسول. الرسول لما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معناته أغلب البدع ضلالة، مش معناته ما في بدعة منيحة كل من منيح، لا هناك معناته كلام الرسول. لأنه الرسول لما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، يعني من عمل عملا عليه أمرنا هذا فهو ليس رد، ليس رد. الرسول عم يقول كلام له معنى، له لفظ الحديث له معنى بيدل عليه. وتذكروا اللي قلت لكم اياه، كلمة تنجدكم يا وهابية فيها الحرام مجوه وفيها المنائم المآذن يعني، وكل المصاحف اللي بتقرأوا فيها وبتطبعوها فيها نقط وشد وفتحة وضم وكسرة وهمزة، شيلوها لكن هالفتحات والنقط هذول كيف عم تطبعوا وتقروا فيه؟ والرسول ما قال حطوا له نقط ولا الصحابة قالوا ولا الصحابة عملوه، إنما حصل من واحد كان تعلم من الصحابة شو اسمه؟ يحيى بن يعمر اللي نقض المصحف أول واحد اسمه يحيى بن يعمر، أول واحد حط الهمزات والشذات شو اسمه؟ حسن البصري. الدكتور جاوب الحمد لله جاوبته عشان اسمه الحسن البصري، احفظوه الله يبارك فيكم. نغني مع بعض وأحفادنا، اللهم اجعلنا من جمعنا علينا رحمة وأكرمنا بربك النبي صلى الله عليه وسلم.